السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، وهذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن آية من كتاب الله، وهي من سورة النساء. هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما. إذن هذه الآية المباركة فيها هداية عظيمة، ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يتفطن لهذه الهدايات وأن يعيها ليميز بين الخبيث والطيب والحق والضلال، ويميز كذلك بين دعاة الهدى وبين دعاة الضلال والباطل. فإن كتاب الله سبحانه وتعالى فرقان بين الحق والباطل، وفرقان بين حملة الحق ودعاة الباطل. القرآن يفرق بين من يدعون إلى الحق وبين من يدعون إلى الباطل. وهذه الآية الكريمة فيها هدايات عظيمة تنير وتبين للسالك أو لسالك طريقه، يعني طريق إلى الله، وتهديه في سبيله وجادته، ليأمن بإذن الله تبارك وتعالى من العخرة والزلة، وليكون في سيره على صراط مستقيم. يعني أعيد هذه الآية، وهي قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما. يعني هنا فيها، هذا الآية فيها جزءان. الجزء الأول: والله يريد أن يتوب عليه. هنا نشوف ما هي إرادة الله، فالله يريد علينا التوبة. الجزء الثاني: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما. إذن فقوله والله يريد أن يتوب عليكم، هذا فيه أن هذا الدين العظيم الذي هو وحي الله وتنزيله وشرعه الذي رضيه الله لعباده، يعني يريد أن يتوب علينا، وذلك بأن نتبع هذا الدين. فهذا الدين يعني رضيه الله جل وعلا لعباده، ولا يرضى لعباده دينا سواه، فهو دين الرحمة، وفيه صلاح العباد و صلاح أحوالهم، وفيها التوبة من الله تبارك وتعالى على العباد، وغفران لهم، وفوز بموجبات جنته ورضاه سبحانه وتعالى. وهو الدين الذي رضيه لعباده، ولا يقبل دينا سواه، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال كذلك: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده، ولا يرضى لعباده دينا سواه، فهو دين ينال به أو ينال به العباد مغفرة الله تبارك وتعالى، وينالون به رحمته، وينالون فيه العتق من النار ومن سخط الجبار سبحانه. بل إنه لا نجاة للعبد من النار وسخط الجبار إلا بلزوم هذا الدين والتمسك بعراه. ولهذا ينبغي أن نتأمل هذه الآية: والله يريد أن يتوب عليكم، وأن ندرك أن شرائع الدين، يعني ما شرع الله لنا من أحكام وشرائع وأوامر ونواهي، هذا كلها أبواب ترتقي بالعبد، يعني تجعل العبد يرتقي، يرتقي معناه يرتفع، يرتقي المرتقى العظيم والمنازل الرفيعة من محو الذنوب، يعني باش ربي يرفعك، يرفعك بمحو الذنوب وغفران الزلات وتكفير السيئات وعلو المراتب والدرجات يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا كله، مما يدل على هذا كله ما رواه مثلا، يعني سنضرب أمثلة عن ذلك، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتمعت الكبائر. معنى الإنسان إذا صلى الصلوات الخمس، يعني بين الصلوات هذه بينها، يعني مثلا بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وصلاة الظهر إلى صلاة العصر، وصلاة العصر إلى صلاة المغرب، وصلاة المغرب إلى العشاء، يعني بين الصلوات لابد للإنسان أن يرتكب سيئات، بعض السيئات، فهذه الصلوات تكفر، يعني تمحي أو تمحو هذه السيئات بشرط أن لا تكون هذه السيئات من الكبائر، من كبائر الذنوب. قال: الصلوات إلى الصلوات، والجمعة إلى الجمعة. كذلك الإنسان في الأسبوع يرتكب ذنوب، فالجمعة إلى الجمعة، هذا الجمعة تكفر عن السيئات التي ارتكبها في الجمعة التي قبلها، ورمضان إلى رمضان، يعني السيئات التي يرتكبها الإنسان طوال السنة يكفرها صيام شهر رمضان، والله يريد أن يتوب عليه. أفوك يشرع لك الصلاة، ويشرع لك الجمعة، ويشرع لك رمضان، لأن الله يريد أن يتوب عليكم. كذلك يعني في الصلاة خاصة، كذلك روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، يعني قالوا: تصوروا لو كان يكون عندكم نهر جاري وكل يوم تغسل منه خمس مرات، يبقى فيك الوسخ؟ لا يبقى. في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل حتى يتصور للصحابة. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. الحديث هذا متفق عليه، شو الصلوات الخمس تمحو الخطايا، والله يريد أن يتوب عليكم. كذلك في الذهاب إلى المساجد، عن أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، يعني ذهب إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، يعني الصلاة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة، يعني كل خطوة تحط خطيئة، والأخرى ترفعه درجة، رواه مسلم. والله يريد أن يتوب عليكم. أشد الشرائع، يعني هذه ما في الإنسان ربما كان يتبان له باللي ينغبن، يعني يغبينا ولا راه يعني يزيد على روحه، علاش ما يقعدش يصلي في البيت، علاش يروح للمسجد، يعني والله يريد أن يتوب عليه. كذلك في الصيام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام كونك تجوع أو يصيبك ما يصيبك بسبب الصيام من التعب، فهذا إذا فعلته إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والله يريد أن يتوب عليه. كذلك بالنسبة للحج، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني تتعب نفسك وتجمع الأموال وتسافر وسفر طويل وبعيد وفيه تعب، وتترك الأهل وتترك الأموال وتترك الديار، وهذا كله علاش؟ باش تنغبن. والله يريد أن يتوب عليكم. رجع كيوم ولدته أمه. الإنسان يوم أن تلده أمه، يوم أن تلده أمه كي يكون صافي، صفر ذنوب، صافي، ولكن بشرط لم يرفث ولم يفسق. وقبل هذا، وأعظم سبب لمغفرة الذنوب وتوبة الله على العبد الإتيان بالتوحيد، الإتيان بالتوحيد، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، يعني آتي بمحل الشاهد، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. بقراب يعني بمقربة، يعني تصور الأرض، الأرض تصورها يعني شحال كبيرة، قداش تأتيني بقراب الأرض خطايا، معنى ذنوب. ثم ماذا قال؟ ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله يريد أن يتوب علينا. ومع ذلك، ومع ذلك كله، يعرض الله كل يوم وليلة التوبة على عباده، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الشطر الثاني من الآية يعني في مقابل ذلك، يقول عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآن علمنا ماذا يريد الله، الآن ماذا يريد الذين يتبعون الشهوات. فهنا على الإنسان أن يقارن، يدير مقارنة، يعني قارن بين ما أراد الله وما أراد الذين يتبعون الشهوات. فقارن ناصحا لنفسك بين ما يريده الله سبحانه وتعالى منك أيها المسلم بهذا الدين العظيم المبارك، وبين ما يريده منك دعاة الشهوات وعلى رأسهم الشيطان أعاذنا الله منه. فدعاة الشر ودعاة الفساد ودعاة الباطل، وكما قلت على رأسهم الشيطان الرجيم، يريدون من العباد أن يميلوا ميلا عظيما، أي أن ينحرفوا عن جادة الطريق. وهنا أنبه إخواني على شيء، وهو أنه كلما جاء شهر رمضان ظهر هؤلاء الذين سماهم الله، وهم الذين يتبعون الشهوات، وذلك من خلال الاجتهاد في تكثير البرامج الرمضانية من المسلسلات والسهرات والأفلام وما يسمى يعني ببرامج الضحك أو ما يسمى بالكاميرا المخفية أو غير ذلك، وما يبث فيها من إظهار للعورات ويعني الاختلاط بين الجنسين. والإنسان يعني إذا نظر إلى ذلك فهو مقر وراضي، راضي بهذا الأمر. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإنكم إذن مثلهم، أو فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فكونك يعني ترى هذه البرامج فأنت راضي بما هم عليه من الباطل. ومرات يقع استهزاء بالدين أو بحملته بمن يحملون الدين، ويقولون: نريد الضحك فقط، ونسوا قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين يعد كفرا بنص كتاب الله تبارك وتعالى. ويكفي أنهم يصدون عن الحضور إلى المسجد أو التأخير الذهاب إليه. يعني نرى تشوف الآن العيشة شحال بقي لها تأذن؟ شحال بقي؟ أربع دقائق. نعم أربع دقائق من المسجد، يعني تقريبا ما زال رفارة. لماذا؟ أغلب إحنا ما نتهموش كل الناس حاشا، ولكن أغلب أنهم فاش راهم لهين تلفزيون. نعم تلفاز ماذا يبث فيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كيجي المسجد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وين تلقاها هذه؟ وين تلقى مالك يدعو لك يدعي لك؟ مرة تروح عند واحد تقول له فلان تلقاه قال فلان ادعي لي معك ادعي لي معك، تحصي هذاك فلان كي راه داير إلا يستجب له أو لا يستجب له، في حين هذا مالك. وهذا نص من عند النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يخبرنا ويقول، يعني ليكون في المصلى، يعني في مكان صلاته ينتظر الصلاة، تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. شكون اللي أفضل؟ قارن، تبقى عندك أنت دروك. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وبهذا يتضح لك من خلال هذه الآية أن أمامك أيها السالك الصراط المستقيم إن مضيت عليه مستقيما ثابتا محافظا إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى، فإنك بذلك تكون من أهل التوبة ومن أهل الغفران ومن أهل النجاة يوم القيامة. ومن كان والعياذ بالله انحرف عن هذا الصراط ومال عنه يمينا أو شمالا، وهو ما يريد منه دعاة الشر ودعاة الفساد، باء بالعواقب الوخيمة والمآلات الأليمة في دنياه وأخراه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تميلوا ميلا عظيما عن ماذا؟ عن دين الله، يعني تميلوا عن دين الله، وهو دين التوبة ودين الرحمة ودين المغفرة ودين العتق من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى. ولكل إنسان اختيار، إما أن تكون ممن غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وإما أن تكون ممن أدرك رمضان فانسلخ منه فلم يغفر له فيدخل النار كما جاء كذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آمين ثلاث مرات، تعرفون الحديث، يعني سأله الصحابة رضي الله عنهم، يعني قال جبريل: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فانسلخ منه، يعني خارج الحج عليه رمضان وخرج فانسلخ منه فلم يغفر له فدخل النار. قال: قل آمين. قال: قلت آمين. نعم. إذن قلت فللإنسان أن يختار، فإما أن يكون ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه، وإما أن يكون ممن أدرك رمضان فانسلخ منه فلم يغفر له. وهذا يعني قد يقول قائل: يعني تريدنا أن لا نمرح وأن لا، ليس هذا هو المقصود. الإنسان يعني ساعة وساعة لا بأس بالمرح، ولكن لا يكون ديدن الإنسان، هذه وحدة. اثنين: ينبغي أن يكون بالمباح وأن لا يكون بما نهى الله تبارك وتعالى عنه بالنظر إلى المحرمات أو إلى العورات أو سماع ما حرم الله أو الكذب أو ترويع المسلمين أو غير ذلك مما لا ينفع. والإنسان يجعل له ولنفسه ميزان، وهذه الآية ميزان يجعلها نصب عينيه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني لماذا؟ يعني يتساءل الإنسان علاش بالضبط في رمضان، لماذا في رمضان يجتهدون كل هذا الاجتهاد الذي لا يجتهدونه في سائر الشهور، يعني في باقي الشهور. والمسلم عليه أن يكون حريصا على ما ينفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. والله جل وعلا يدعو الناس إلى المسارعة في الخير: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الآيات. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. إنسان يسارع في الخيرات كما كان الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الذي نراه في دنيا الناس اليوم أن معظم أوقاتنا متجهة إلى الدنيا، معظم أوقاتنا متجهة إلى الدنيا، فكم جعلنا لله من حياتنا، مع أن الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياة الإنسان يجب أن تكون كلها لله تبارك وتعالى، فإذا عاش الإنسان مع الله عاش حياة طيبة مطمئنة، ويعيش ربما كما قال كان يقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من الخير أو من سعة الصدق لجالدون عليه بالصياط، رغم أنهم يعني كانوا فقراء، ولكن كان كما قال ابن تيمية رحمه الله قال ما يفعل أعداء بي جنتي في صدري، يعني جنتي في صدري، ما عنده لا مال لا، ولكن جنته في صدره. فهؤلاء كذلك لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من سعة الصدر وغير ذلك قال لجالدون عليه بالصياط حتى ينالوا ما ينالونه، وهذا لا يؤتاه إلا من عاش بالله ومع الله ولله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يذكره حتى يذكره الله سبحانه وتعالى، ونسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لذكره وشكره وحسن عبادته. ويعني هناك شيء أردت أن أقوله بالنسبة للنساء يعني اللاتي يدرسن القرآن، يعني تبرعوا بمبلغ من المال، يعني جمعوا من عدة شهور جاء حتى جمعوا يعني المبلغ معتبر من المال يطلبون منكم الدعاء لهن، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهن وأن يتقبل منهن صدقاتهن وأن يبارك لهن في أموالهم ويبارك لهن في أولادهن. وطلبنا شيئا يعني خاصا وهو أن يوفقهن الله تبارك وتعالى لأداء فريضة الحج، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقهن لذلك وأن يجعل أعمالهن خالصة لوجهه الكريم. وكذلك يعني لا ننسى إخواننا الذين يعني يقومون على إحضار إخواننا يعني القارئين اللذين يصليان بنا صلاة التراويح، يعني الشيخ عبد الإله والشيخ محمد، هما جزاهم الله خيرا، يعني أنا طلبت منهم أن يصلي بنا واشترط علي شرطا واحدا، يعني هما ما عندهمش مركب، قال لك لا يجيبونا احنا يعني ما فيه مشكل، ف يعني احنا تحملنا المسؤولية، ولكن كاين الناس جزاهم الله خيرا يتداولون يعني كل مرة راهم يجيبوهم يعني من وهران. فهؤلاء نسأل الله عز وجل كذلك أن يبارك في أوقاتهم وفي مراكبهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ومن يريد كذلك أن يتطوع فالباب مفتوح، نحن ما لا نقف في طرق الخير. والله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.